بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا من شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. تذكرون أننا فرقنا بين الوجود مع الله وبين الوجود بالله. قلنا أما وجود شيء مع الله فهذا مستحيل، يستحيل أن يكون هنالك شيء له وجود مستقلا بذاته كما أن وجود الله مستقلا بذاته، هذا يستحيل. كل شيء إنما وجد بإيجاد الله عز وجل. إذا لا يجوز قولا واحدا أن نقول هنالك أشياء موجودة مع الله، ولكن هنالك أشياء كثيرة موجودة بإيجاد الله سبحانه وتعالى. أوضعنا الفرق وشرحنا وفصلنا القول في ذلك. ينقلنا ابن عطاء الله إلى حكمة أخرى بعدها، يقول: لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار، ولو ظهرت صفاته لاضمحلت مكوناته. ما معنى هذا الكلام؟ لولا ظهوره، أو أي لولا ظهور الله عز وجل في المكونات ما وقع عليها وجوه إبصاره. هذا هو الجزء الأول من الحكمة، فلنقف عندها ولنفهم معناها إجمالا قبل كل شيء. عندما ننظر إلى المكونات، إلى السماوات العلى، إلى الأرض التي نعيش فوقها، إلى عالم البحار، إلى البهائم والحيوانات والطيور، إلى ما بين السماوات والأرض، إلى كل هذه المخلوقات التي تراها أبصارنا، ما الذي نرى فيها؟ نرى فيها دلائل صنع الله، نرى فيها آثار وجود الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. والقرآن دائما يركز على تنبيه العقول إلى دلائل وجود الله في المكونات. ينبهنا القرآن دائما إلى أن هذه المكونات التي تراها أبصارنا إن هي إلا آثار لصنع المكون سبحانه وتعالى. اقرأوا سورة الإسراء مثلا، سورة النحل مثلا، اقرأوا سورة الأنعام مثلا، اقرأوا كثيرا من سور القرآن، تجد دائما ينبهنا القرآن إلى المخلوقات وكيف أنها تحمل في داخلها دلائل وجود الله. ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. لاحظوا كلمة من آياته. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة، إلى آخر الآيات. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأمتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله إلى آخر الآية. عندما يقول لنا الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، هذه النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى التي يربط الله فيها العقل بهذه المخلوقات، ماذا تحمل هذه الآيات؟ تحمل الدلالة على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، هذه المكونات كلها مظاهر لصنع الله عز وجل، دلائل على أن الله هو الخالق، فهذه المكونات تحمل آثار الصنع، آثار الإبداع، آثار العلم، آثار الحكمة، هذه حقيقة لا يرتاب فيها كائن. طيب، فيقول ابن عطاء الله لولا ظهور الله عز وجل في المكونات، ظهوره لا هو لا يقصد ظهور ذاته، ذات الباري لا تظهر لأبصارنا كما سنقول الآن، وإنما المراد بظهوره ظهور صفاته، ظهور صنعه، ظهور عظيم إبداعه، ظهور دقيق حكمته. نعم، لولا ظهور هذه الآثار التي تدل على الصانع والمؤثر لو كانت المكونات خالية عن الدلالة على وجود الصانع وصفاته إذن لما وجدت هذه المكونات ولما وقع بصرك منها على شيء. لولا ظهور الباري صفاته يعني في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار، أي لما أبصرت هذه المكونات أبدا، أي لكانت عدما. لماذا؟ لأن هذه المكونات إنما تقرر وجودها بعلم الله ثم تخصص وجودها بإرادة الله ثم نفذ وجودها بالشكل الذي نراه بقدرة الله وبحكمة الله. فلو فرضنا أن قدرة الله عز وجل اختفت عن عقولنا وأن علمه غاب عن أذهاننا وأن قدرته أيضا اختفت عن هذه المكونات، إذن لا توجد مكونات، لأن المكونات وجدت بقدرة الله بعلم الله بإرادة الله بحكمة الله. فإذا نظرت إلى هذه الدنيا وأشيائها فلم تجد فيها بصمات آثارا تدل على علم الله على إرادة الله على قدرة الله على ظاهر حكمة الله، ما وجدت شيء. إذن العقل يقضي بأن لا ترى عينك المكونات، لأن السبب إذا غاب المسبب يغيب، ما هو سبب وجود المكونات؟ علم الله أولا الذي تقرب به وجود الدنيا، إرادته ثانيا، قدرته ثالثا، حكمته رابعا. فإذا قلت نعم لا ما في شيء من هذا، يعني إذا اختفى هذا كله يعني سبب وجود الكون اختفى، وإذا اختفى سبب وجود الكون الكون يصبح عدما، لأنه إذا غاب سبب وجوده يغيب وجوده فلا يوجد أبدا بشكل من الأشكال. رب قائل يقول من المماحكين والمجادلين يقول لا ها أنا أنظر إلى الأكوان السماوات ونجومها وأفلاكها وشمسها وقمرها والهواء الساري و إلى الأرض والنباتات والأشجار والحيوانات وإلى البحار وما فيها، أرى كل ذلك موجودا ولا أجد فيها أبدا شيئا من آثار الصانع، لا العلم لا الإرادة لا القدرة لا الحكمة، لا شيء، لا أجد. فاعلم أن هذا الذي يقول هذا الكلام أحد رجلين، إما أنه جاهل أو مجنون، أحرى مجنون يعني أحمق، وإما أنه عالم لكنه متكبر ومعاند. هذا كما يقول أنا أنظر إلى المرآة فلا أجد في داخل المرآة شيئا إلا ذاتها، هنالك عاقل ترى عيناه المرآة، ثم يقول أنا أنظر إلى المرأة فلا أجد في داخلها شيء أبدا أبدا، أنظر إلى المرأة فأجدها هي. هل من عاقل يشم العبق ولا يؤمن بوجود الزهرة أو اليم؟ هل من عاقل يرى السطور المكتوبة ولا يوقن بوجود كاتب؟ مستحيل. فمن يقول إنني أرى الأكوان كلها موجودة لكن لا أجد فيها آثار الصانع، لا أجد فيها صفات المبدأ سبحانه وتعالى، لا أجدها تحمل آثار الإلهية، هذا كمن يقول أنا أنظر إلى المرأة ولا أجد فيها أي صورة، كمن يقول نعم أنا أشم العبق ولكن أبدا لا يوجد لا ورد ولا زهر ولا شيء، أو كمن يقول أنا أنظر إلى خط جميل مكتوب في كلام رائع لكن أبدا لا يوجد كاتب. طبعا هذا الإنسان ليس من عالم العقلاء ولا يتعامل العاقل مع هذا الكلام بشكل من الأشكال. إذا باختصار هذا معنى الشق الأول، لولا ظهوره، ظهور الباري يعني ظهور ذاته، لا وإنما ظهور آثاره، آثار السمع، آثار القدرة، آثار العلم، آثار الإرادة، آثار الحكمة، لولا ظهور ذلك في المكونات إذا لغابت المكونات، إذا ما وقع عليها وجود الإبصار. ذلك لأن السبب، سبب الوجود إذا غاب الموجود يزيد، نعم إذا غاب الكاتب لا تبقى كتابي، إذا غابت الزهرة يغيب معها العبق، واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب ولكن ننظر فنجد المكونات موجودة، الشمس موجودة، القمر موجود، السماوات موجودة، الأرض، الإنسان، البحار، طبقات الأرض موجودة، كل هذه المكونات موجودة، وعندما نراها ونتأمل فيها ماذا نجد فيها؟ نجد فيها مظاهر علم الله أولا، بالعلم تقرر الوجود، ثم نجد فيها دلائل إرادة الله التي خصصت هذه الأشياء للإيجاد، ثم نجد فيها دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى التي أبدعت وأوجدت. كلام واضح الآن. الشطر الثاني نحن نلخص، هذا تلخيص. ثم قال ولو ظهرت صفاته إذ محلت مكوناته. قد يقول قائل طيب هذا كلام جميل، لكن أنا عندما أنظر إلى الأكوان التي من حولي لماذا لا أرى فيها الله عز وجل؟ يعني أنا أريد أن أراه هو، وأريد أن أرى صفاته، أريد أن أرى علمه، أريد أن أرى قدرته، أريد أن أرى حكمته، يعني هذه الصفات التي يتصف بها الله عز وجل وهي والتي هي من مظاهر المؤمن، أريد أن أراها، يعني هو يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى. لماذا لا أرى خلال الأكوان ذات الإلهيين؟ ماذا يقول ابن عطاء الله؟ لو ان الله سبحانه وتعالى اراك ذاته لاضمحلت المكونات من امام عينيك ولما رايت منها شيئا ولما شعرت بنفسك ايضا. كيف نحن هنا ايها الاخوه؟ كلام ابن عطاء الله يذكرنا باسمين من اسماء الله عز وجل الذي يسمي به ما بات العلي، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الحقيقه الظاهر نقيض الباطن، والله عز وجل يوصف بانه ظاهر وبانه باطن. ما معنى ذلك؟ الله عز وجل ظاهرا لازم العقول، ظاهرا باثار صنعه بقدرته بابداعه كما قلنا الان بارادته، ظاهر لماذا؟ للقوى العقليه، هو ظاهر للعقول، وهو باطن يعني خفي عن الابصار. فالباري سبحانه وتعالى اذا اردت ان تدركه بعقلك، بعقلك هو ظهر بعقلك، لانك عندما تسلط عقلك على هذه المكونات التي من حولك خلال دقائق ترى عظيم صنع الله، ترى اثار قدرة الله تماما، كما ترى في الزهرة في العلق، وكما ترى الكاتبة في الخط، وترى وكما ترى الصورة في المرآة تماما. عندما تريد ان تدرك الباري بعقلك وتتأمل في المكونات سرعان ما تبصر الله عز وجل، لكن لا بعين رأسك وإنما بعقلك. إذن هنا الله عز وجل يتصف به هو الظاهر، أن هو ظاهر للعقول، وأما إذا أردت أن تحملك بعينيك وتقول أين الله أريد أن أراه، قال لك الله عز وجل نعم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار. الله عز وجل بالنسبة للأبصار باطن يعني خفي لا يرى، ولكن بالنسبة للعقول ظاهر. فابن عطاء الله في الشطر الأول من الحكمة فسر لنا اسم الله الظاهر، لولا ظهوره ظهور الباري في المكونات ما وقع عليها وجود الأبصار، لكنه يظهر لي العقول. فإذا تجرأ متجرئا وقال طيب لكني أريد أن أراه، أريد أن أرى ذاته، تريد أن ترى ذات الباري بعينيك؟ لا، هذا لا يتأتى ذلك، لأن قرار الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب لماذا يا رب؟ لماذا لا يستطيع البشر أن يدرك الله عز وجل؟ الملحد يتعنت في بعض الأحيان يقول أن أريد أن أرى الله عز وجل. أنت أولا الباري سبحانه وتعالى أعطاك قدرات في حياتك الدنيا تتناسب مع معايشك المحدودة فوق الأرض، يعني أعطاك بصرا يقوى على رؤية أشياء محدودة، أعطاك سمعا يقوى على الاستماع إلى أشياء محدودة، أقدرك إحساسا يستطيع أن يلتقط الإحساس بأشياء محدودة ما وراءها لا. فأنت يا ابن آدم محدود القدرات، الباري متعك بأجهزة تتناسب مع حاجات معايشك. تأمل، لو أن هذه الشمس الوضاعة في كبد النهار الباري عز وجل أعطاها أضعاف هذه الأشعة لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس تتألق بأضعاف هذه الأشعة إذن لعنيت عيناك إلا ما استطعت أن تنظر صحيح الله. ولو أن الله عز وجل أسمعك أصواتا أقوى من الأصوات الصيحة التي أهلك الله بها ثمودا، لو أن الله عز وجل أرسل إلى أذنك أصوات قوية جدا أضعاف أضعاف ما تسمعه من الصواعق وما إلى ذلك، إذن لأهلكتك هذه الأصوات. كذلك الأشياء التي تحس بها، الأشياء التي تتذوقها، قدراتك لا تستقبل، لا تستطيع أن تستقبل إلا أشياء محددة، وهذه أمور مخلوقة مثلك، مثلك، فكيف لو أنك رأيت الخالق بعينيك، أنت لا تستطيع أن ترى الضوء إذا كان أقوى مما هو عليه بضعفين أو ثلاثة، لا تستطيع، لا تستطيع أن تسمع ما يصل إلى نعم صماخك لو كان أقوى مما هو عليه بثلاثة أو أربعة أضعاف، وهي مخلوقة مثلك، فكيف تتمكن أن ترى بعينيك من خالق الأصوات، خالق الأضواء، خالق هذه المكونات، خالق هذه الأكوان كلها؟ قدرتك التي أقامك الله فيها لا تتناسب مع رؤية الذات العلية، أنت لا تتناسب مع رؤية المكونات، فكيف تتناسب مع رؤية المكون جل جلاله؟ والباري سبحانه وتعالى لفت نظرنا أيها الإخوة إلى هذا المعنى عندما حدثنا عن سيدنا موسى وأخبرنا عن الحوار الذي جرى بينه وبين ربي عز وجل بأمر ما ألهم سيدنا موسى أن يسأل ربه أن يراه. عندما جاء سيدنا موسى لميقات ربه ليسمع نجواه وليتلقى الأوامر الذي خاطبه الله بها، وسيدنا موسى كريم الله كما تعرفون، وهو من المزايا التي خصه الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لمن سمع كلام ربه تجرأ، سمع كلام الله، كيف سمع؟ نحن لا نستطيع ان نصف لاننا لم نسمع حتى نصف سماع موسى لكلامه. المهم ان كل ذرة من كيانه تحولت الى اذن تسمع كما يشاء الله. تجرأ فقال: ربي أرني انظر اليك. وهذا من إلهام الله له حتى ياتي الجواب حتى نعتبر نحن. فنتأدب من خلال تأملنا بهذا الزيان. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ثم برهن له على ذلك فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما الذي علمنا الله إياه من خلال هذا الحوار حتى نعلم نحن الشيء الذي علمنا الله إياه من خلال هذا الحوار هو الكامل؟ أنت إذا استطعت أن ترى الله فبالله ستراه، أليس كذلك؟ بالله ترى الله. تأمل، إذا الله والمرء أصبح واحد، أنت بالله ترى الله، أي لا بد أن يتجلى الله عز وجل عليك تجليا ذاتيا بقدرة المرء، بالله عز وجل ترى الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. هنالك ثنائية، نحن مخلوقون والله سبحانه وتعالى خالق. وعندما اكون انا متمتعا بقدرة محدودة البصر المحدود، السمع المحدود، الاحساس المحدود كما وصفت لكم. والباري سبحانه وتعالى لا تحيط به العقول ولا تحيط به الأسئلة، فيستحيل ان ارى الله عز وجل. ان رأيته استبيه ارى، معنى به اراه ان اصبح الرأي والمرئي شيء واحد، وهذا مستحيل. والدليل على هذا سيدنا موسى عندما طلب من ربه وقال ربي ألم أنظر إلي، قال له الله عز وجل لن تراني، لن تراني كما في دار الدنيا ضمن النظام الذي أقامنا الله عز وجل فيه. ما الدليل؟ دليل كلام الله عز وجل، قال انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل وجوده ووضع الذي نراه فيه بالله سبحانه وتعالى، بالله عز وجل. الباري عز وجل جعل بين الجبل وبين ذاته العلية ثنائية، يعني تخلف الباري سبحانه وتعالى عن الجبل. لما تخلى الباري عز وجل عن الجبل أصبح هنالك جبل منفصل عن الله والباري سبحانه وتعالى. عندئذ تجلى الباري على هذا الجبل المنفصل عن الله عز وجل. طبعا عندما تخلى الله عز وجل عن الجبل إلى ما آل حال الجبل إلى ما شاء، وهذا ذكرته بالأمس في الدرس الماضي. هذا الجبل الذي تراه بهذا الشكل الراسخ الطوط الثقيل الذي جعل الله منه أوتادا من الأرض، كيف يتم تماسكه لحظة فلحظة بحول الله عز وجل وقدرته؟ فقدرة الله عز وجل ممزوجة بهذا الجبل. الباري عز وجل تجلى بالجبل أي تخلى عنه، وأصبح هنالك ثنائية، الجبل منفصل عن الله منفك عنه والباري سبحانه وتعالى. ما كاد الجبل ينفك عن ذات الله وينفصل عن ذات الله حتى تهاوى وأصبح لا شيء. وبهذا هذا الكلام في الحقيقة أن الجبل إنما جعل دكا بسبب تخلي الله عز وجل عنه، ليس سببه كون الله عز وجل تجلى. لكي يتجلى لابد ان يكون المتجلي شيء والمتجلى عليه شيء اخر. طيب الشيء الاخر يكون منفصل عن حماية الله، عن رعاية الله، عن قدرة الله الى اخره. فلما انفصل الجبل عن الحماية الالهية، عن القدرة الإلهية، عن التماسك الذي يتم بفضل الله، الجبل لحظة واحدة غريب تحول إلى رذاذ، تحول إلى لا شيء، تفكك. هكذا آل أمره، لأن الله عز وجل تخلى عنه. سيدنا موسى لم تتحقق هذه الثنائية بينه وبين الله، ظل سيدنا موسى خاضعا لرعاية الله، خاضعا لتدبير الله سبحانه وتعالى. لكن لما نظر إلى الجبل، لمجرد نظره إلى الجبل الذي تهاوى وأصبح رذاذا وتلاشى تلاشى، سيدنا موسى لم يستطع أن يصمد أمام هذا المنظر فخر مغشيا عليه. فكيف لو تخلى الله عز وجل عن موسى لتتحقق الثنائية ما بين الرائي والمرئي؟ إذن لآل أمر موسى إلى ما آل إليه أمر الجبل. لاحظوا أيها الإخوة، أنا بالأمس بالدرس الماضي ذكرت لكم كلاما عدنا فيه إلى سورة النمل، كلام سيدنا موسى سيدنا سليمان عندما قال أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، طريقة التقنية الجديدة المألوفة بحين مجيبة بس بطريقة سريعة. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني بمجرد طرفتين. ما التفسير العلمي؟ اقول العلمي الان، ما التفسير العلمي لذلك؟ هذا العرش مثل الجبل الذي تجلى الباري عز وجل عليه، مثل اي شيء، مثل هذا البناء. ما هو هذا العرش؟ عباره عن ذرات، طاقه، ما في شيء، طاقه. قد انضم بعضها الى بعض، انضم بعضها الى بعض، حصل نوع من التماسك، وتراءى لنا انه شيء شبكه ماديه تراها العين. وفي اي لحظه هذا التماسك يزول، واذا زال هذا التماسك لا يبقى ثقل ولا يبقى وزن ولا يبقى شيء. ومن ثم في لحظه ينتقل من اقصى الغرب الى اقصى الشرق، مثل الهواء. لا، اي هواء اسرع بكثير. نعم، كل شيء اسمه مادي اصله هكذا، اصله هكذا. فالذي عنده علم، اي علم بحقائق المكونات، علم بكيفية ترسيخ الله ذرات المكونات، نعم، قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. كيف تتفكك؟ الباري بامر من الله طبعا. تفككت ذرات هذا العرش وتفككت نهائيا، نهائيا، حتى الذرات تلاشت اصبحت لا شيء. هذا العرش الذي كان نعم لمملكة سبا هناك خلال الأغراء ليجلى في مكان آخر، ما في انتقال، ما في ثقل انتقل، لكن هو نفسه تلاشى من هون وتكون هون. الجبل هكذا، لكن كيف أصبح الجبل متهالكا عندما تخلى الله عنه؟ تخلى الله عنه ليتجلى عليه، لأن المتجلي غير المتجلى عليه، بده يكون في انفكاك بيناتهم. بمجرد ما صار الانفكاك الجبل ما عاد ولا لحظة فيه، الجبل تهاوى. فكيف يسمع هذا الأحمق وهو في كينونته الضعيفة أن يرى الله عز وجل؟ يعني يريد أن تكون ثنائية بينه وبين الله عز وجل، هو غير الله، يطلع في عينك يشوفه. طيب أنت نفسك الآن بكل لحظة من اللحظات، بقاءك، تماسكك، وجودك السري والعلني، الظاهري والباطني، كل بماذا؟ بإبقاء الله عز وجل إياك. فكيف وأنت إنما استمر وجودك بتدبير الله، بإبقاء الله، بحماية الله لك، وتريد أن تقول لا أنا أريد أن أراه، هو هنيك وأنا هون، نريد أن نشوفه منفك عني، نريد أن نشوفه مستقل عني، كما أرى جيد من الناس، كما أرى أخي، كما أرى الميت، كما أرى جملا أو شيئا من الأشياء. لن تستطيع. السبب هذا الذي أقوله لكم، وهذا معنى كلام ابن عطاء الله. ولو ظهرت صفاته، الصفات يعني العلم ظهر لك، ظهرت لك قدرته، ظهرت لك إرادته، ظهرت لك حكمته، وهذه الصفات لا تظهر إلا إذا رأيت ذاته. إذا بدك تشوف علم الله، وبدك تشوف قدرة الله، بدك تشوف حكمة الله، بدك تشوف تدبير الله، معناته بدك تشوف الله سبحانه وتعالى. لو أنك رأيت اضمحلت المكونات وأنت نفسك تضمحل تروح. والدليل هذا الذي قلناه، وهذا معنى قول الله تعالى هو الظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هل هنالك تناقض؟ لا، الله هو الظاهر عندما تحاول أن تدركه بعقلك، هو ملء الكون، ملء الكون، نعم. وهو الباطن عندما تريد أن تراه بعينك، لن تراه بعينك، لأنك أضعف في كينونتك من أن تتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن يوم القيامة لكان شلون نشوف الباري عز وجل؟ يوم القيامة ربي عز وجل يخلق الإنسان خلقا جديدا، ويقيمه على نظام جديد، فيهيئ المجرمين للعقاب الذي لا يمكن أن يصمدوا أمامه اليوم. الجسد خلال دقائق بدون النار لا، يخلقهم الله خلقا آخر يستمر، ويخلق عباده الصالحين خلقا جديدا يؤهلهم للنعيم المقيم وللخلود ولرؤية ذاته العلي. وهذا الكلام بالنسبة لي يوم القيامة وإمكانية رؤية العبد ربه، سنشرحه إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا بالدعاء كالعادة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، ولك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، ولك الحمد يا رب على نعمة الكفاية، ولك الحمد يا رب على نعمة الإيواء، ولك الحمد يا رب أن أقمتنا على ما أقمتنا فيه، ولك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، ولك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب لذكرك وشكرك ومعرفة دينك، ولك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك نلوذ إليك ونلتجئ إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توسلنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. أسألك اللهم بجاه نبيك محمد المصطفى، وأسألك اللهم بحبك له وبحبه لك، وأسألك اللهم برضاك عنه وبرضاه عنك، وأسألك اللهم برضاك عن عبادك الشاكرين لك والمثنين عليك، أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذا الذي توسلنا بين يديك به، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك على كل شيء أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك أعلنوا الحرب على دينك، وأعلنوا الحرب على إسلامك وعلى عبادك المسلمين بك، وعتوا عن أمرك يا رب العالمين وأنت ترى وتسمع. فنسألك اللهم بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بقولك في محكم كتابك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نسألك اللهم أن تهلك هؤلاء الطغاة وأن تدمرهم عاجلا غير آجل، وأن تجعل تدميرهم في تدبيرهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تهدي عبادك المسلمين، وأن تجمع كلمتهم، وأن توحد صفوفهم، وأن تجمع شملهم، وأن تلهمهم أن يجدد البيعة لك، وأن يجدد السير على صراطك يا رب العالمين. اللهم ألهم قادة المسلمين جميعا أن يعودوا إلى حظيرة دينك، أن يخلصوا لذاتك العلية في عقائدهم وفي سلوكاتهم يا رب العالمين، حتى يكونوا أهلا لنصرك، حتى يكونوا أهلا لحمايتك ورعايتك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بأنك ربنا الذي لا رب لنا سواه، وبأننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، أن تجعل هذه بلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بحمايتك لهذه الأرض التي باركتها، نسألك اللهم أن ترزقنا مزيدا من الحماية لها ومزيدا من الرعاية لها، ونسألك اللهم أن تجعل عبادك الذين كفأت لهم العيش في هذه الأرض أن تجعلهم حماة لدينك، مخلصين لشرعتك، متمسكين بهديك، سائرين على صراطك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد منهم بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.